أيها الأحبة، كنا تحدثنا بعد صلاة الفجر ببعض الحديث عن آداب الزيارة، وذكرنا أن الزيارة بحد ذاتها ليست واجبة في حق الحجاج ولا غيرهم، لكن هي طيبة وحسنة وفيها خير كثير إن شاء الله للمسلم إذا زار هذا المسجد المبارك وزار نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا المواضع التي تزار في المدينة وأنها لا تزيد عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ومن رغب أن يزور أصحاب القبور في البقيع وفي الشهداء فحسن وطيب، والرسول صلى الله عليه وسلم سمح بزيارة القبور للتذكر والاتعاظ والدعاء له. وليس هناك مكان في المدينة يخص بالزيارة، كما أنه لا يلزم الزائر أوقات معدودة قال لا بد منها، ما في وقت محدد، إن جلس يوم يومين أقل أكثر الأمر في ساعة، ما هو لازم. وذكرنا أن صلاة المسجد قباء، أن صلاة ركعتين في مسجد قباء جاء في الحديث أنهما تعدلان عمرة، كما تحدثنا عن الشفاعة، الشفاعة وأنها مما أجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ولكن هناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله أيا كان، والشفاعة المثبتة، والشفاعة المثبتة هي اللي تطلب من الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قل لله الشفاعة جميعا. فالشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله إن طلب من غير الله فهو شرك. أما الشفاعة بحد ذاتها في أمورنا الدنيوية المستطاعة المقدورة بيننا فلا مانع. كما تحدثنا عن المناسك عند بداية الإحرام، وذكرنا أن الأنساك ثلاثة أو المناسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وكلها جائزة بالإجماع، وإنما اختلف العلماء في الأفضل. فالكثير من العلماء يرون أن التمتع أفضل لأنه هو الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه حج قارن على قول الصحيح، لكنه تمنى التمتع وأرشد أصحابه الذين أحرموا بالإفراد أن يجعلوها عمرة، عمرة التمتع. وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمني ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة. فدل على أن التمتع أفضل، ولكن من سبقت له عمرة في أثناء العام قبل شهر الحج فلو أفرد الحج كان ذلك حسن. صفة التمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن قال لبيك عمرة واكتفى أجزأه ذلك. لكن كلمة اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة أو أردت الإحرام بالعمرة هذا لم يرد، وإنما وردت التلبية، مع أن لو قال نويت أو أردت صح عقد النية، لكن لو أنه لبى كما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان ذلك أولى وأكمل. فالمتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، والمفرد لبيك حجا، والقارن لبيك عمرة وحجا. التجرد للرجل من الملابس المهيئة لللبس المعتاد، لباس فنيلة، ثوب، عمامة ونحو ذلك، الطاقية، كل شيء معد للبس المعتاد يتجنبه الرجل المحرم. أما أن يكون يلبس شيء في خياطة هذا ما هو محذور، مثل الكمر، الحذاء في خياطة، ساعة الصنقل في خياطة، الإزارة والرداء مشقوق وفي خياطة، هذا لا حرج فيه. ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير من المخيط، وليست العلة أنه مخيط، العلة في حق الرجل أنه ملبوس مهيئ لللبس المعتاد، ومطلوب من الرجل عند الإحرام أن يبتعد عن الملابس التي هيئت للبس المعتاد فقط، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت، وليس هناك لون معين أو شكل معين فيما تلبسه المرأة، لكنها كالرجل في تجنب الطيب، تجنب الطيب أو كذلك الأمور المحذورة، محذورات الإحرام الأخرى من وطئ وقتل صيد ونحو ذلك. أما أن تلبس ملابس معينة، تلبس ملابس من ملابسها المعتادة، أحمر، أصفر، أخضر، أزرق، ما في مانع، لكنها لا تلبس الملابس التي تفتن وتلفت أنظار الرجال إليها. وإن كان في يديها صيغة يعني ذهب أو فضة فيبقى، لكنها تستر يديها بثوبها، ما تلبس القفازين شراب اليدين، وإنما تستر يديها بثيابها، وإن كان هناك صيغة أيضا تستر في الثياب، ولا حرج من بقاء الصيغة عليه حال الإحرام. المفرد يقول لبيك حجة، القارن لبيك عمرة وحجة، صلاة ركعتين للإحرام، ما للإحرام صلاة تخصه، إن وقع بعد فريضة طيب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك، بعد الفريضة دخل في النسك. ولو صلى بدون أن يكون يقصد صلاة ركعتين للإحرام مثل صلاة ضحى ولا كذا، ليس هناك محذور، بس ألا يعتقد أن هناك صلاة للإحرام تخصه. بعد شراب الرجلين للمرأة طيب وحسن، لأنه من تمام الستر للرجلين. أما شراب اليدين للمرأة نقول لا، القفازين شراب اليدين للمرأة لا. لماذا؟ لأن مطلوب منها أن تستر يديها بثيابها. وليس إحرام المرأة كما يقول بعضهم في وجهها حيث أن تجعل شيء عصابة ونحوها تزيل الخمار عن وجهها، هذا تكلف تنطع ما ورد. عائشة رضي الله عنها تذكر أن الركبان إذا حاذوا النساء سدلت خمارها على وجهها، وإذا انصرفوا كشفت وجهها، ولو مس الخمار وجهها ما أثر على إحرامها. بعد ذكر المناسك الثلاثة كل من خيار من الحجاج، بعد ذلك قد يكون هناك صغير يرغب بحجه، فنقول الحقيقة إن الصغير يكلف ويتعب، يكلف ويتعب لا سيما في أوقات الزحام، فلو تركه وليه أكثر راحة وأسلم من المتاعب. لكن إن قال أرغب الأجر والثواب فنقول أعانك الله لا مانع، ويدخل بأي نسك شئت من تمتع أو إفراد أو قران على رغبتك أنت، وتلبي عنه إذا كما يحسن التلبية، تلبي أنت يا وليه أو أمه أو أخوه عنه إذا كان ما يحسن التلبية. فإن أحسن النطق بالتلبية لقنا التلبية. الفرق بين المناسك الثلاثة التمتع والقران والإفراد في بعض الفروق. المتمتع والقارن عليهما هدي، المتمتع والقارن عليهما هدي، والمفرد لا هدي عليه. ولو لم يجد الهدي القارن المفرد فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وليحرص على أن الثلاثة في الحج لا يكون فيها يوم عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة يعني للحجاج، ليتفرغ للعبادة والذكر والدعاء والتلبية يوم عرفة. لكن لو صامه لأنه ما يجد الهدي وصار أيسر له صح، الممنوع الذي لا يجوز صومه يوم العيد. أما يوم عرفة فالأولى ألا يصومه الذي لا يجد الهدي، وأما اللي بيتطوع من الحجاج في صيام يوم عرفة نقول خطأ، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرص منا بكثير على العبادة وما صاموا يوم عرفة. فالمتمتع والقارن عليهم الهدي، والمفرد لا هدي عليه، هذا من الفروق. ويختلف المتمتع عن المفرد والقارن أنه يحل بعد نهاية العمرة، المتمتع بعد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من رأسه يحل التحلل كله، حيث أنه لو جامع زوجته إذا كانت حلالة يعني حلت كما حل جاز ذلك، لا أدوا الطواف والسعي والتقصير خلص يتطيبون، حصل جماع بين الرجل وزوجته لا حرج، يصير كأنه في البلد. هذا بالنسبة للمتمتع إذا انهى العمرة وأنهت الزوجة العمرة كذلك. أما المفرد والقارن فيختلفون. نقول لابد وأن يبقوا في إحرامهم إلى يوم العيد إذا شرعوا في التحلل الأول ثم الثاني، يبقون بإحرامهم المفرد والقارن إلى يوم العيد. المحرم عند ذهابه إلى مكة ينبغي أن يكثر من التلبية، كان الصحابة يلبون رضي الله عنهم حتى تبح حلوقهم، لا يبلغون الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم من الجهر بالتلبية. والنساء يخفين التلبية فيما بينهن ويلبين فيما بينهن. الرجال كلما جهروا أظهروها حتى يتنبه الغافل فهذا أحسن. المحرم قد ينسى ويتطيب، نقول اغسل الطيب إذا كان أنه واقع منك بعد الإحرام ناسي تطيبت اغسله ولا حرج عليك. شم المحرم طيبا بغير قصد طيب من بعض المارين أو الحجاج أو كذا بغير قصد لا حرج عليك ولا فدية، لأن ذلك بغير قصد. نسي المحرم فلبس ثوبه أو لباسه أو غطى رأسه وهو في النوم، ما عنده إحضار فغطى رأسه، نقول أزل الغطاء ولا حرج ولا فدية، غطى وجهه غطى رأسه للبرد مثلا، تنبه إنه محرم نقول أخره عن رأسك ولا حرج عليك ولا فدية. تطيب ناسي أو جاهل اغسل الطيب ولا حرج عليك. نسي ولبس ثوبا أو لبس لباس أو نسي وأحرم نوى الدخول في الإحرام وهو ما نزع الفنيلة أو ما نزع الباس نسيان، نقول إذا ذكرت بادر على الفور واخلع الفنيلة أو الباس أو الثوب ولا حرج ولا فدية، وإنما الفدية على العالم الذاكر الذي يعلم الحكم ويذكر. أيضا قد يتأذى المحرم من البرد الشديد فيرغب أن يغطي رأسه، نقول إذا كنت ترغب أن تغطي رأسك للحاجة التي تلاقيها فلا مانع، لا مانع، ولكن عليك الفدية، عليك الفدية. وإذا قيل الفدية فأنت مخير بين ثلاث، إما أن تذبح شاة توزع على مساكين الحرم، وإذا قيل مساكين الحرم حتى الحجاج إذا فيه مسكين أصحابك في السيارة أو الطيارة أو كذا، لكنك تحرص على أن تكون الفدية موجودة عند بعد دخولك وذهابك إلى مكة. هناك، إما أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين، يعني وجبة فطور أو عشاء أو غداء، 6 مساكين من مساكين الحرم، أو يصوم 3 أيام. الصيام ولو عند أهلك بعد الرجوع كل ذلك جائز. الفدية أي ما عملت من هذه 3 فهو مجزي ولا حرج إن شاء الله. أيضا المحرم قد يؤذيه الظفر، يصير منقص باقي المبقية، يصير أداه شديد، لا مانع من إزالته، يعني منقص بدون قصد مثلا لا مانع من إزالته إذا كان يؤذيك. كذلك المحرم يحتاج أحيانا يشيل العفش على رأسه مثل فراش ولا شيء، يقول لا مانع، وهذا ما هو المقصود لبس، المحذور فيما لو لبست، أما كون الرأس تحمل عليه قربة أو قدر أو فراش أو ترفع الخيمة مثلا ومس رأسك شيء منها أو تتظلل بشمسية ونحو ذلك، كل هذا ما في حرج. المحذور أن تغطي رأسك بشيء مهيئ للبس، وترة، باقية، عقال، عمامة ونحو ذلك. المحرم معلوم أنه ممنوع من الصيد، أما بالنسبة للعشب أو كسر عود من شجرة هذا محذور في الحرم، خصوصا العود إذا كان مما العود مما نبت بدون سبب الإنسان، أما العود أو الشجر الذي يغرسه الإنسان فهو حر فيه، لكن شجر الفلات خصوصا الرطب من هذا لا يأخذ، لا يأخذ لا محرم ولا غيره، لا يأخذ المحرم ولا غيره، ولا ليس للمحرم خصوصية إذا كان داخل الأميال. أما ما كان خارج الأميال يعني خارج الحرم هذا لا محذور فيه، فلو أن إنسان كسر عود في عرفة لا محذور، لأن عرفة ما هي بالحرم، خارج عن الحرم. أيضا الحجاج بعد القدوم إلى مكة، هذا المفرد والقارن يطوفان للقدوم، المفرد والقارن يطوفان للقدوم، طواف القدوم مستحب لا واجب، فلو ترك المفرد والقارن طواف القدوم أو ما يقدم مكة لا حرج، بخلاف المتمتع فإنه لازم يطوف للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة ويقصر من رأسه للعمرة. المفرد والقارن بعد القدوم إلى مكة طواف القدوم يقال له، هذا المتمتع يقال طواف العمرة، والمفرد والقارن يقال طواف القدوم. طواف القدوم مستحب لا واجب، فلو لم يفعل لا حرج عليه. ولا حرج عليه ولا يؤثر ذلك على عمرته وحجه لما طاف للقدوم، فإن طاف للقدوم حسن، أما السعي فإن المتمتع لازم من سعيين: السعي الأول لعمرته، والسعي الثاني بعد طواف الإفاضة لحجه. فالمتمتع من الأمور التي يختلف فيها عن المفرد والقارن أن المفرد والقارن ما عليهم إلا سعي واحد، والمتمتع عليه سعيين: سعي العمرة وسعي الحج. والمفرد والقارن عليهما سعي واحد فقط. إن قدموه بعد طواف القدوم، يوم طافوا للقدوم قالوا نبي نجيب السعي، سعوا. طيب بعد السعي خلاص لا سعى، ما يقصر لأنه يبقى لإحرامه المفرد والقارن. ها السعي هذا للمفرد والقارن فقط يجزيهم عن السعي بعد الحج، عليهم طواف الإفاضة بدون سعي، المفرد والقارن كفاهم السعي الأول. وإن أخروا السعي بعد القدوم ما سعوا لا مانع، لكن يسعون بعد الإفاضة، بعد طواف الإفاضة، هذا المفرد والقارن. أما المتمتع فعليه سعي للعمرة وعليه سعي للحج. قلنا أن المفرد والقارن يبقيان بإحرامهما إلى يوم العيد عندما يشرعون في التحلل الأول ثم الثاني. أما المتمتع فإنه يحل لو ما بزي إلا ساعة أو ساعتين ليحرم بالحج، مثل يوم 8 جاء مكة وطاف ساعة، يوم 8 مثلا نقول لما تطوف وتسعى تقصر من راسك وحل وتلبس بعد ذلك ومن جديد تنوي الإحرام بالحج. لكن يفعل بعض المحظورات، محظورات الإحرام قبل أن يدخل في الحج، يعني تطيب، يصر من يقل مظهاره، يلبس مخيط، يلبس ثياب حتى يخرج عن الإحرام ثم يحرم من جديد إن اغتسل فهو أحسن. هذا المتمتع. ومن أي مكان أحرم بالحج أجزأ، من منى، من مكة، أي مكان يجزيه الإحرام بالحج. ولذلك أهل مكة ما عليهم عمرة يحرمون من بيوتهم مكة بالحج، كل يحرم بيته ويمشي بأعمال الحج من نفس البيت. المرأة إذا جت الميقات عليها المانع ما يمنعها المانع من الدخول في المناسك الثلاثة، الحيض ما يمنعها، تدخل فيما تريد، تمتع، إفراد، غيران، عادي. وتعمل المرأة حال إحرامها ما تعمله الطاهرات من ناحية الإحرام، وتتجنب ما تجنبه الطاهرات من المحرمات سواء بسواء. ولا تمنع المرأة الحائض إذا أنها تلبست بالعمرة أو بالحج، ما تمنع من شيء أبدا إلا الأشياء المعلومة المعروفة قبل الإحرام، مثل الصلاة والوضع ونحو ذلك. أما الدخول بالنسك تدخل عليها المانع، وتمشي مع الحجاج وتعمل الأعمال اللي يعملون الحجاج. فإن طهرت قبل أن يذهب الحجاج إلى عرفة فالأولى إن كانت متمتعة أن تكمل عمرتها، وإن كان مفردة وقارنة انتهى الحساب، ما في إشكال، تبتل مع الحجاج لما تطهر. أم ممنوع البيت، طواف بالبيت بالنسبة للحائض سواء مفردة أو قارنة أو متمتعة فقط. وأما بقية الأعمال في تعمل. ولذلك المرأة قد تكون حائض يوم العيد مثلا، ترمي تبيت منى وتبيت بمزدلفة وتبيت منى، الممنوع البيت فقط لغير الطواف البيت، وما سوى ذلك لا مانع. بعد أن ذكرنا ما سمعتم نذكر بعض آداب الطواف والسعي. أولا، دخول المسجد الحرام كغيره من المساجد، ما في خصوصية، كغيره من المساجد، تقدم الرجل اليمين وتقول بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإن قلت أعوذ بالله بوجه الله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، حسن. والأولى أن أول ما يبدأ به الطواف قبل أن يتنفل للصلاة، إلا إذا كانت الصلاة مقامة أو زحام شديد، الأمر في ساعة، لكن إن أمكنك أنك تبدأ بالطواف بعد دخولك الحرم هو أولى. وطريقة الطواف أو صفة الطواف بالنسبة للمفرد والقارن والمتمتع واحدة، ما في فرق. بالنسبة للرجل الأفضل والأكمل أن يطبع، وصفة الاطباع أن يأتي بالرداء ويجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفه على العاتق الأيسر، يسمى هذا الاطباع. ويبقى مطبع في طواف العمرة كان متمتع أو طواف القدوم كان مفرد أو قارن حتى ينهي الطواف. وما يفعله بعض الحجاج من البقاء في كثير من أعمال الحج، يبقون مطبعين إن كانوا أريح له راحة بدنية فهو حر، أما كان يقصد التعبد بهذا الشيء خطأ، لأن الاطباع فقط في طواف القدوم وطواف العمرة أول ما تقدم مكة إن كنت مفرد أو قارن أو متمتع، فتطبع من بداية الطواف حتى نهايته طواف القدوم فقط. ولذلك طواف الزيارة طواف الإفاضة ما في اطباع، بس طواف القدوم فقط. كما أن طواف الزيارة ما في رمل، الرمل في طواف القدوم فقط أو طواف العمرة للمتمتع أو ما يقدم مكة، هذا فيه سنتين، الهرولة وهي مقاربة الخطى مع شدة العدو إن قدر، فإن كان زحام لا حرج. والرمل يكون في ثلاثة الأشواط الأول فقط، الأربعة الباقية لا شيء، عاديات. والاطباع يكون في الطواف كله. هذا بالنسبة لطواف القدوم أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. المرأة لا ترمل، الرمل في حق الرجال، لأن الرسول اللهم صل وسلم عليه لما قدم مكة في أحد عمره ومعه جموع من أصحابه، قال المشركون يقدم عليكم أناس قد أوهنتهم حمى يثرب، يعنون المدينة، قد أوهنتهم حمى يثرب، فأسمع الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه ما قال المشركون، فهرول وأمر أصحابه بذلك، فصاروا في طوافهم يرملون، فكان للأرض ذوي من تحت أقدامهم ليري المشركين وليغيظهم. وبالفعل فقد انغاض المشركون لما رأوا من قوة ضربهم على الأرض وقوة بأسهم وشدتهم وصلابتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ينبغي بل يجب على عموم الحجاج أن يتقوا الله ويحذروا من مزاحمة المسلمين، فإن الإنسان قد يطلب نافلة ويقع في كبيرة من أعظم كبائر الذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. فالمؤمن له حرمة. هم بعض السفهاء الذين أعطاهم الله قوة في أبدانهم يستغلونها في المضايقة على الضعفاء والمساكين والمغلوبين، وهناك أناس أيضا عندهم قوة لكن لا يرغبون الأذى، وإلا يوجد من هم ليسوا بأقل من في قوة الأبدان لكنهم يتقون الله ويراقبونه ويعرفون أنها المشاعر عظيمة، حرمتها عظيمة. والله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء على هذه الآية: ما في بقعة من بقاع الأرض مجرد الهم بالمعصية يعاقب الإنسان عليه إلا الحرم، إلا الحرم مجرد الهم بالسيئة يعاقب الإنسان عليه. فما ظنك إذا فعلها؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، فكيف يليق بحاج جاء من بلاده يطلب وجه الله يقصد وجه الله والدار الآخرة ثم يؤذي إخوانه المسلمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ويقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد من حمى والسهر. فيجب على المسلم من يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في المسلمين وأن يتقي الله في المستضعفين المغلوبين، فإن الأمر في الحقيقة خطير وليس بالسهل. تجد أن أناس إذا أحس بالضيق خلاص عنده استعداد يأتي بمرافقه ويشد على من يمينه وشماله لينفتح له الطريق. يا سبحان الله، يا سبحان الله، إذا غرت الإنسان قوته فلا ينسى قوة القوي المتين جل وعلا، لا تنسى أن هناك قوة فوقك. قد يبطش الرب جل وعلا بهذا السفيه الأحمق المضيع للحقوق المتساهل بإخوانه المسلمين. فالمضايقة يا إخوان يجب أن تحذر كل الحذر، ازدحام الناس. وما أحلى إذا أحس الإنسان بالزحام أن يتوقف مكانه حتى تنفرج فرجة، هذا مجرب. الإنسان إذا شد الزحام قام يزيد الزحام، هذا يتضايق ويسيء إلى نفسه وإلى الناس. فإذا اشتد الزحام توقف الإنسان مكانه شيئا فشيء شيئا فشيء انفتح له الباب. البلية الكبرى توجد من بعض الحجاج في المطاف، يجتمع ناس مجموعة 2-3 فيتماسكون بالأيدي ليصلي ذلك الرجل أو تلك المرأة قرب المقام. تجدهم يقولون: صلاة صلاة، ثم يمسكون مكان في المطاف، مكان يعني على الأقل عرضه يمكن متر ونصف، متر على الأقل إن لم نقل مترين، ثم حيروا المطاف وحيروا الطائفين، يعني سفاهة يا إخوان ما فوقها سفاهة، وجهل ما فوقه جهل. يا عجبا يا عجبا، يطلب سنة من السنن ويقع في كبيرة من أعظم الكبائر، وهي أذية المسلمين والمضايقة للطائفين في هذا المكان المعظم المشرف المفضل. هذا لا يجوز واعتداء، وأظن من مر من المسلمين وأحس بالضيق بسبب هؤلاء سيقول لا جزاكم الله خيرا، لا جزاكم الله خيرا، ودعاء المسلمين مجاب، لأنهم مظلومون، لأنهم مظلومين، ودعوة المظلوم يرفع المظلوم يرفعه الله فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلا يجوز اتخاذ هذه الطريقة السيئة، وينكر على من فعلها. وصلاة ركعتين انت يسر خلف المقام بسهولة فبها ونعمت، اما تيسرت فصلي ما بدا لك. ولا نعلم احدا من علماء المسلمين قال بانها لا تجوز الا عند المقام، تجوز باي مكان. ثم ان صلاة الركعتين ما هي واجبة للطواف ايضا، لو ان الانسان طاف ولم يصل الركعتين هل يصح طوافه ام لا؟ الجواب نعم يصح، الركعتين سنة، الركعتين بعد الطواف سنة، فلو ما جاء بها صح طوافه. ثم ان الاتيان بها خلف المقام سنة، لو صلى باي جانب من جوانب الحرم، فوق تحت جنوب شرق في مكان اجزاء، لا سيما في وقت الزحام. والقاعدة الشرعية يا اخوان ان الشدة تستدعي التيسير، الشدة تستدعي التيسير. فمثلا اذا اشتد الزحام حتى المار بالمصلي يسهل الامر، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويقول صلى الله عليه وسلم اذا ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، اللهم لك الحمد. فلا داعي للتشديد إذا كان الزحام شديد، لا في موضوع السترة للمصلي، ولا في موضوع أن تصلي ركعتين خلف المقام، الأمر يسير، ولا في موضوع تقبيل الحجر، ولا في موضوع مس الركن اليماني مس عليه، عند الزحام الأمر واسع ولله الحمد، لا تضيق على أحد. البلية الثالثة، الزحام على الحجر فتجد الإنسان يؤذي أذى شديد ليتوصل لتقبيل الحجر، يا أخي جزاك الله خيرا، ما هكذا يليق ولا هكذا ينبغي، إن سنحت فرصة بسهولة ويسر فقبل، ما سنحت الفرصة امشي في طريقك وتكبر ويكفي. انت يسر مس الحجر وتقبيل ما مسست به حسن، ما تيسر تشير وتكبر وتمضي في طريقك، هذا اسلم واقرب لك الى ربك واقرب لك لتطبيق السنة. الطائف يا اخوان ما هناك دعاء معين يقال لابد ان ياتي به الطائف أو الساعي، أي دعاء تدعو به أو تتلو القرآن أو تسبح وتهلل وتذكر الله وتستغفره وتصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، كل هذا جائز، ما في شيء محدد. ومن الخطأ أن البعض من إخواننا الحجاج يعتقدون فيه بعض كتيبات مذكور فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخره، ودعاء للمسعى ودعاء لكذا ودعاء لكذا، هذا لم يرد، هو دعاء ما في شركيات ولله الحمد، ما نقول انه في شرك او تعلق بغير الله ما في، لكن نقول ما ورد. ومن الخطأ ان بعض الحجاج يعتقدون انهم حيث لا يحفظون هذه الأدعية لابد وان يشتروا هذه الكتيبات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحبه. نكمل بعض الحديث ثم نفتح المجال لأسئلتكم باختصار، بارك الله في الجميع. ذكرنا يا إخوان بعض ما يفعله الحجاج من الأذى مع إخوانهم الآخرين، وذكرنا أن هذا عمل فاحش لا يجوز، وقد يحرمون من الأجر والثواب العظيم، قد يحرمون منه، لا أقول يحرمون ولكن أقول قد يحرمون منه أو من بعضه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا شك ولا ريب أن أذية المسلمين من أعظم الفسوق، فيجب أن يجتنب جميع أنواع الأذى، وينبغي للمسلم أن يتحمل، فلا يؤذي من آذاه، ولا يلعن من لعنه، ولا يقبح من قبحه، ولا يضرب من ضربه، يتحمل، ولا من صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور، لا سيما وأنت تكون في مشاعر مقدسة وأمكنة فاضلة وأزمنة شريفة جمع الله لك بين شرفي الزمان والمكان، فلا يليق من المسلم أن يؤذي إخوانه الآخرين. بعد ذلك من السنن التي يفعلها الطائف، قلنا في طواف القدوم وطواف العمرة الرمل في الثلاثة الأشواط الأول فقط لا غير، أما الأربعة الباقية هو يمشي عادي، وكذلك الاطباع، الاطباع في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، وهو أن يجعل وسط الإزار وأن يجعل وسط الرداء، أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيمن الأيسر من جهة اليسار، فالوسط هنا والأطراف هنا، هذا كله سنة، لو لم يفعل لا حرج. يسأل الكثير من الإخوة الحجاج ويتكرر هذا السؤال، أغسل رأسي وأنا محرم؟ نقول نعم، يصاب المحرم بالاحتلام في نومه فيرى أنه يجامع ويرى المني، نقول لا يؤثر ذلك على إحرامك بشيء، لأن هذا خارج عن طاقتك، ما هو في وسعك ولا اختيارك، اغتسل غسل جنابة وبلغ رأسك وجسمك بالماء، ولا حرج ولا كفارة ولا فدية، هذا خارج عن طاقتك ووسعك. يسأل الكثير من الإخوة عن المخيط الموجود في النعل أو الموجود بالهميان، وهو الكمر المعروف اللي يوضع للنفقة ويربطها الرداء في خياط، لا مانع يا أخي ولا حرج في ذلك، لأن يعني كل هذه الأشياء ما هيئت للبس كما قلنا بعد صلاة الفجر. من السنن أيضا للطائف أن يكبر عندما يحاذي الحجر، كل ما حاذاه يكبر، وإن قال الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حسن وقد ورد عن بعض الصحابة، وقلنا إن الحجر إن تمكن من تقبيله بدون أذى حسن، وإلا مسه وقبل ما مسه، إن لم يتيسر إلا بأذى فاحذر لا تؤذي، كبر إذا حديته وأنت مستمر في طوافك. الركن اليماني يستحب إذا تيسر أن تمسحه بيدك اليمين ولا تقول شيئا، ما في شيء يخصه بقول، وإنما تمسح عليه بيدك اليمين فقط لغير. ومن السنن بين الركن اليماني والحجر أن تكرر قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ أن البعض من إخواننا الحجاج إذا حادوا الحجر في خط هناك موضوع كعلامة على محاذاة الحجر، وتجد أن بعض الحجاج يتوقفون عنده للدعاء والتكبير، يتوقفون بعض الوقت، منهم من يمكث أكثر من نصف دقيقة وقد يصل إلى دقيقة، وهذا حقيقة عرقلة لسير المطاف والطائفين، يعتبر خطأ. يا أخي ادعو وأنت سائر، ما في إلا تكبر وماشي في طريقه. ولو أن الإنسان ضبط التكبيرة الأولى عند الحجر وآخر تكبيرة حيث يكمل، وصار يطوف لما تمن السبع بدون أن يتحمس للمسافة قبل أو بعد، المهم في الطواف أن تتنبه بمحاذاة الحجر أول ما تبدأ في الطواف. المهمة الثاني أن تتنبه أيضا لمحاذاة الحجر، لا تقصر، لا تقصر دونه عند النهاية آخر شوط. والمهم أيضا أن تكمل السبعة، ولو شك الإنسان وكمل السبعة أم لا من ستة أو سبعة، فالأحوط التقليل تجعلهم ستة تجيب واحد، هذا إذا قوي الشك وغلب على الظن أنه ستة يبني على ستة ويأتي بسابع، وإن غلب على الظن أنها سبعة فهي سبعة، وإن شك قال والله ما أدري سبعة أو ستة ما أدري خمسة أو أربعة يشك ولا في ترجيح فالاحتياط الأقل، الأقل هو الأحوط. من المشاكل أن النساء يضايقنا ويزاحمنا بشدة ليتوصلنا لتقبيل الحجر، وهذا خطأ منهن وخطأ من أوليائهن، فلا داعي لمزاحمة النساء في حق الرجال مع بعضهم، فكيف بالنساء؟ من السنن في الطواف صلاة ركعتين بعد نهاية الطواف، إن تيسر خلف المقام فبها ونعمة، وإلا في أي مكان. وإن قرأ بالأولى قل يا أيها الكافرون وبالثانية قل هو الله أحد كان ذلك حسنا. وينبغي الإلحاح على الله بالدعاء في الطواف وفي هاتين الركعتين وبالأخص السجود، فقد قال صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. الشرب من ماء زمزم، مع أن ماء زمزم لعلمكم قد يشكك بعض الناس يقول هذا الماء الكثير كله المتواجد حتى في حرم المدينة هنا يعني هذا كله زمزم، نقول نعم زمزم، وزمزم ماءها كثير ومبارك، وقد تتبعت حقيقة الماء مع الجهات المسؤولة وتحققت أنه ماء زمزم ما في أي إشكال ولا في خليط آخر الذي يقال عنه زمزم. والسنة أن يشرب منه وأن يتضلع منه، يعني يتروى ويكثر، وإن قال اللهم اجعل علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاعا من كل داء كان حسنا، أو دعا بما أحب. فقد جاء في الحديث أن ماء زمزم لما شرب له، أن ماء زمزم لما شرب له. قد يقول بعض الناس كم شربنا ودعونا ولم نرى أثرا، فنقول يا أخ الإجابة ما يلزم بالإجماع، ما يلزم أن تكون الإجابة فيما طلبت، فقد تكون قبلت الدعوة وادخرت لك في الدار الآخرة، وقد تكون الدعوة قبلت وصرف عنك شرا، وقد تكون الدعوة قبلت وأخرت إلى حيث شاء الله. ولذلك نقول يندر ألا تجاب دعوة المسلم إذا دعا ربه واستجمع شروط الدعاء، ما يظن أن ترد هذه الدعوة، فلكن ما يلزم أن تكون على الفور. بعد ذلك إخوان، المتمتع فقط بعد أداء طواف العمرة وهو واجب في حقه، إلا إن منع مانع كحيض في حق المرأة أو مرض في حق الرجل، ولا واجب عليه يأتي بطواف العمرة ويكملها وأتم الحج والعمرة لله، ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من رأسه ويحل ويحرم من جديد يوم ثمانية، هذا المتمتع. أما المفرد والقارن فهما أحرار لو ما طافوا للقدوم كما قلنا بعد الفجر فلا حرج، وإن طاف للقدوم فلا حرج، ثم سعي بين الصفا والمروة لا حرج. وقلنا أيضا إن السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للمفرد والقارن يكفيهما عن السعي بين الصفا والمروة بعد الإفاضة، بمعنى أن المفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد فقط. أما المتمتع فسعي بين الصفا والمروة لعمرته، وسعي آخر بين الصفا والمروة لحجه بعد طواف الإفاضة. من السنن للساعي أن يرقى على الصفا إن تيسر ذلك، وإن اكتفى بأسفل الصفا كفى، وكذلك بأسفل المروة، إن اكتفى بالأسفل كفى على الحد، وإن صعد هو أتم إن استطاع. والسنة في حق الساعي إذا صعد أو إذا وصل إلى الصفا أن يرفع يديه مكبرا داعيا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الرسول فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. إن حفظت هذا الدعاء فهو حسن، وإن كبرت وسبحت وهللت وقرأت القرآن وذكرت الله ودعوت أجزاء، ما في مانع، الأمر فيه سعة ولله الحمد. ولا يزال في تكبيره ودعائه واستغفاره من الصفا للمروة هذا شوط، ومن المروة للصفا هذا اثنين، من الصفا إلى المروة ثلاثة، من المروة إلى الصفا أربعة، وهلم جرة ذهابه وحده أي سعية، وعودته أيضا سعية، يعني بمعنى إلى بمعنى أن له وقفة عند الصفا 4 مرات وله وقفة عند المروة 3 مرات. فإذا انتهى ثم أن السعي لا تشترط له الطهارة خلاف الطواف أنه لابد من الطهارة، أما السعي لو أحدث وهو يسعى أكمل طوافه ولا حرج. بعد النهاية من السعي يقصر المتمتع فقط تقصير، والتقصير يا اخوان يمر على الرأس كله، تقصير في حق الرجل يمر على الرأس كله، إلا اللهم شيء يعني يفوت فوات الحرص لا حرج إن شاء الله، لكن طقم شعرات تأخذ من هنا ومن هنا مثل ما يفعل بعض الناس هذا خطأ. احرص على أن تمر على الرأس أو على غالب الرأس، اجتهد في ذلك. أما المرأة فإن تأخذ من رأسها قدر أنملة، يعني هالقدر، إما أن تجمعه وتأخذ منه هالقدر أو من كل ذؤابة إن كانت ذات ذوائب تأخذ قدر أنملة. وبهذا يكون المتمتع أنهى عمرته، والمفرد والقارن كما قلنا يبقيان في إحرامهما إلى يوم العيد إذا شرعوا في التحلل. وفي يوم 8 يحرم المتمتع بالحج من أي مكان، في منى، في عرفة، في مكة، المكان اللي أنت فيه تحرم فيه بالتمتع، وإن اغتسلت فحسن، تنظفت كما فعلت عند الميقات فحسن، إن لم يفعل ولبس ولبى ودخل في النسك فلا حرج. يوم 8 من تيسر أن يكون الحجاج متواجدون في منى، إن تيسر ذلك وليس بلازم، المبيت منى ليلة عرفة الليلة 9 يعني مساء اليوم 8 الليلة 9 المبيت منى سنة، إن تيسر، فإن لم يتيسر لحظة. فلو ذهب الحجاج إلى عرفة قبل يوم 8 الحج صحيح ولا مانع. بكل حال يا إخوان إن شاء الله تعالى البقية من مناسك الحج، البقية من مناسك الحج وأحكام الهدي والرمي وطواف الإفاضة طواف الوداع سيكون إن شاء الله تعالى درسنا بعد صلاة الفجر في هذا المكان، فمن إن شاء الله فمن له رغبة من الإخوة ليستفيد فليحضر معنا إن شاء الله تعالى. والآن لا مانع أن نفتح المجال لأسئلتكم، وأرجو يا إخوة بارك الله فيكم أن يكون في شيء من الارتياح، لا داعي للتشويش حتى يحصل الجواب إن شاء الله تعالى، وإن كان في ورقة فهو أكمل. يسأل بعض الإخوان عن الهدي الذي يعطى للبنك هنا أو ما يسمى يسمي بعضهم المعيصم أو كذا أو بنك الراجحي، أعطاهم المبلغ، هذا ترى ما في مانع، ساعة سواء الآن أو بعد دخول العشر ما في مانع، مع أنه لا يذبح لعلمكم إلا يوم العيد، ما يذبح أبدا، ولا يذبح إلا شيء يجزي، النفس تطمئن إلى أن يعطى البنك شيء من يعطى من قيمة الهدي، يعطى ما يذبح عنك هدية ويأخذ اسمك وتعين الذبيحة وتحدد باسمها ورسمها، ولا يمكن أن يجري في هذا شيء من التساهل أبدا، لا من ناحية توزيعه ولا من ناحية ذبحه ومتابعته. إذا كان علي يدين هل يجوز أن أحج عن والدي؟ نقول لا مانع بارك الله فيك أن تحج عن والدك ولو عليك دين، إلا إذا كان صاحب الدين قد أوقفك في دينه وقال ما تحج لتقضي، وإلا فالناس كلهم دائن ومديون وطالب ومطلوب، والحقوق كثيرة اللي تلزم الإنسان له عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه كان هناك طالب ومطلوب ودائن ومديون، وما منع الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا ممن عليه دين إلا في حالة إذا أوقفك صاحب الدين وتابعك قال أعطني حقي لا أصلح لك، ففي هذه الحالة قدمه. أما الحالة المعتادة عند الناس لفلان كذا ولفلان كذا وتيسرت لك حجة، ما أظن إن شاء الله أن في هذا بأس.